بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء متجدد من برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان هذا اللقاء الطيبات. وقد بينا في دروسنا أننا نتدارس عنوان الحلقة في أجزاء ثلاثة. الطيبات عندما تطلق يتذكر المؤمن قول النبي، قول الله عز وجل: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، في ثناء القرآن على هذا النبي الخاتم الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الإخبار من الله عز وجل يجعل المؤمن يترقب مطعومه. وقد بينا في لقاء سبق ومضى من هذا البرنامج المبارك أن المؤمن ينبغي عليه أن يحرص على مطعمه وطرائق جمع ماله، وتحدثنا فيما سلف عن التجارة وأضرابها، وما هو محرم وما هو مباح حولها في لقائنا الذي مضى قبل حلقة أو حلقتين، وكان عنوانه تجارة لن تبور. أما اليوم نحن نتكلم عن الطيبات، فإن الطيبات التي حلها الله عز وجل لعباده كثيرة، بدليل أن الله عز وجل قال: وقد حرم وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فالمحرم معدود، في حين أن ما أباحه الله عز وجل لعباده كثير، لكن الطيبات إذا أطلقت تنصرف إلى الذبائح. الله عز وجل يقول: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وليس مقصودي في هذا اللقاء الحديث عن الذبائح المتفق عليها، لكنني سأحاول قدر الإمكان أن أتحدث عن الصيد. والصيد كان معروفا في العرب قبل الإسلام، أيام جاهليتهم قبل البعثة النبوية، كان الناس، وهذا شائع في الأمم، في العرب، في العجم، في الفرس، في الروم، كانوا آنذاك يجعلون من الصيد طريقا لكسب طعامهم وزادهم، لأنه لم يكن يوم ذاك التجارة وغيرها بالشأن التي عليه هي اليوم. المراد أيها المباركون، سنجعل هذا الدرس عن ثلاثة مما يمكن للمرء أن يصيده: واحد متفق على أنه مباح، وآخر مختلف في إباحته وتحريمه، والراجح عندنا تحريمه، وآخر مختلف في إباحته وتحريمه، والراجح عندنا إباحته. فسنتكلم إن شاء الله تعالى عن الظبي وعن الضبع وعن الضب، عن الظبي وعن الضب وعن الضبع. هذه الثلاثة كلها معدودة من حيث الجملة في الصيد، معدودة من حيث الجملة في الصيد، فسنتحدث عنها إن شاء الله تعالى مستصحبين أن الله عز وجل لما ذكر اليهود، وقد بينت هذا تفصيلا في لقاء تجارة لن تبور، ذكر أنهم سماعون للكذب، أكلون للسحت. فالإنسان إذا أطعم طعم طعاما، فإن ذلك المطعوم يؤثر فيه، يؤثر في طبعه، يؤثر في أخلاقه. ولهذا جاء الشرع بتحريم أمور لا تأثير سيء على حياة الناس، كالخمر والخنزير. فإن الخمر إذا شربت وسقيت، والخنزير عياذا بالله إذا طعم، بصرف النظر عن كونه محرما من كبائر الذنوب أكله أو شربه، فإنه له على بدن الإنسان، على جسده، آثار سيئة في أخلاقه وطباعه ونشأته وغدوه ورواحه. ولا يجادل في هذا أحد، آتاه الله جل وعلا مسكة من عقل. المراد أيها المبارك، إذا استصحبنا هذا يعيننا على فهم ما سيأتي البيان عنه: صفاء النفس، خلو القلب من الشوائب، جمال الطبع، التحلي بالخلق الملائكي، كل ذلك مطلوب يسعى المؤمن إليه، ومن سبيل تحصيله أن ينظر في مطعومه. فما أباحه الله عز وجل قطعا لا يمكن أن يكون من ورائه أثر سيء، محال، اللهم إلا إذا زاد الإنسان في قدر ذلك الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بحسب ابن آدم نقيمات يقمن صلبه. والمراد أن كل شيء يأخذه الإنسان من المباحات بقدر، فلا يمكن أن ينشأ عنه ضرر، لكن إذا جاوز فهذا شيء آخر. لكن ما حرمه الله، ما حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو مبلغ عن الله، فقطعا ما حرم إلا لحكمة علمناها أو جهلناها، لابد أن نعلم أن هذا التحريم لغاية، لأن الأصل في هذا ليس مثل العبادات المحضة، وإنما المراد كما المراد التكليف وابتلاء بني آدم، المراد حفظ طباعهم وأخلاقهم وما فطرهم الله عز وجل عليه. هذا أمر يجب استصحابه في الحديث عن المطعومات. وقد قلت سنتحدث عن ثلاثة: عن الظبي وعن الضب وعن الضبع. فنقول مستعينين بالله عز وجل في حديثنا عن الظبي. العرب في مكنون كلامها تجعل من الظبي رمزا للجمال، الشريف الرضي يقول: يا ظبية الباني ترعى في خمائله، ليهنك اليوم أن القلب مرعاك، أنت النعيم لقلبي والعذاب له، فما أمرك في قلبي وأحلاك. وشوقي يقول: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسد، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم. وغيرهما من الشعراء كثير في الحديث عن الظبي، ويقال ظبي ويقال غزال ويقال ريم ويقال آرام، وكلها قريبة بعضها من بعض، تتكلم عن حيوان واحد. هذا الحيوان أجمع المسلمون على حله ولا نعلم فيه خلافا. جاء في الخبر الصحيح عن محمد بن سيرين، وهو أحد أعلام التابعين ومشهور كان بقدرته على تعبير الرؤيا، أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: يا أمير المؤمنين، أجريت أنا وصاحب لي فرسا إلى ثنية بمكان كذا وكذا، أي فرسين تتسابقان، أجريت أنا وصاحب لي فرسين إلى ثنية كذا وكذا، فصادفنا ظبيا فصدناه ونحن محرمان، فما الحكم؟ فالتفت أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه إلى رجل بجواره وقال: تعال أنا وأنت لنحكم. فحكم عليه بأن يذبح عنزا، فالرجل مضى وقال: هذا أمير المؤمنين، لم يستطع أن يحكم في ظبي حتى يستشير رجلا آخر. فرده عمر فقال: يا هذا، أتحفظ سورة المائدة؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: أتعرف من هذا؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: ما وإنك لو كنت تعلم أو تحفظ سورة المائدة لوجأتك ضربا، إن الله عز وجل يقول: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وأنا أمير المؤمنين، وهذا عبد الرحمن بن عوف. جواب أمير المؤمنين أذهب ذلك الغبش الذي كان على ذهن ذلك المتلقي، ذلك الذي صاد وجاء يسأل. الرجل لم يكن يعرف الآية، وأن الله عز وجل يقول في حكم صيد المحرم: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحفظ الآية ويعمل بها، والله يقول: يحكم به ذوى مثنى عدل منكم، فهو واحد من أولئك من هذين الاثنين. وأراد أن يشرك معه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاهما في الخبر والحكم حتى ينفذ حكم الله وفقا لشرعه. فلما اتفق على أنه يجعل بدلا من الظبي الذي صاده عنزا، أذلكم الرجل لم يفقه هذا الصنيع، لا يدري أن هذا عبد الرحمن بن عوف، لا يدري أن هذا عبد الرحمن بن عوف، ولا يدري لما عمر استشاره وشاوره. فلما مضى أخذ يتمتم غاضبا ساخرا مندعشا متعجبا على أولى المحامل، وقال: هذا أمير المؤمنين، يعجز أن يحكم في ظبي حتى يستشير غيره. هو كأنه يقول: أنا أسمع عن عمر، أسمع عن أمير المؤمنين، أعرف عقله، أعرف رويته، واليوم آتيه في مسألة ظبي وأراه يعجز عنها. لكنه لما عمر لم يتركه حتى لا يمشي ويحدث في الناس وفي الركبان ويقول لهم ويتقول على عمر، وهذا من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صفية، ورحم الله رجلا دفع المغبة عن نفسه. فالعاقل لا يترك للألسن أن تأكله ولا للذئاب أن تنهشه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول لا بملء فيه. فهذا عمر رضي الله عنه أرضاه يحكم في الظبي بمثل ما سمعت، يحكم بالظبي بمثل ما سمعت. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه صحابي جليل سكن المدينة بعد أن هاجر إليها، يقول عن هذه المدينة المباركة: لو رأيت الظباء، وهذا يدل على أنها كانت مألوفة للناس يصيدونها يأكلونها يطعمونها، لو رأيت الظباء ترتع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذعرتها. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين لابتيها حرام. والمعنى حرام هنا أي حرم، والمراد باللابتين الحرتين، وهي موجودتان إلى الآن، الشرقية منها والغربية، يقال لأحدهما حرة واقم ويقال للأخرى حرة الوبرة، وهذا حد المدينة من الشرق والغرب. وحدها من الشمال جبل أحد وما بعدها الجبل الذي يعرف بثور، وحدها من الجنوب جبل عير، وسمي جبل عير لأن رأس الجبل حاد على هيئة ظهر الحمار. والمراد من ذلك حرمة هذه المدينة المباركة التي شرفت بأن دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظباء مرغوب صيدها، مطلوب لحمها، ومع ذلك يقول هذا الصحابي الجليل العارف بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المعظم لما حرمه الله وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام: لو رأيت الظباء، ومعلوم أن الظباء لا تستطيع أن تدافع عن نفسها ولا أن تفصح على أن زيدا أو عمرا صادها أو ذعرها أو أخافها أو أقامها، لكنه لا يرقبها، يرقب الله. فيقول: لو رأيت الظباء ترتع في المدينة لما ذعرتها، أدنى أذى مني لا يأتيها. وأراد أن يعلل ذلك لمن يسمعه حتى يفقه الناس كيف يتأسون بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول: إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: ما بين لابتيها حرام. وكل من يسمعه يعلم أنه يريد بقوله ما بين لابتيها أي الحرتين، أي أن المدينة المنورة حرمها شرقا وغربا، ما بين الشرق والغرب، ما بين اللابتين حرم، بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان يستل من هذا الحديث النبوي، من حديث أبي هريرة كما تحدثنا عن الظبي، وليس المقصود أن نقف عند مكان معين لا نتجاوزه. العلم استطراد وأخذ وعطاء وفقه التماس من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أبو هريرة لما قال هذا وعلله يجعلنا نحن نعمل أعمالا نعللها أحيانا لغيرنا. قد يتساءل البعض: لما صنعنا هذا؟ لما فعلنا؟ لما قدمنا؟ لما أخرنا؟ من حق من ينظر إلينا أن يعلم. من حقك وأنت تقف بين أبنائك تراقبون مثلا برنامجا تلفازيا شهيرا جرت العادة أن العائلة يسمعونه، خبرا مهما، شيئا يتعلق بالشأن العام، شيئا يتعلق بالشأن الخاص، جلست أنت وأبناؤك معه، أخذ ذلك منكم براءة في الليل من الليل، ثم أغلق الأمر وانتهى المشاهد وذهب كل في إلى حجرته إلى غرفته، قبل أن تقوم تذكر أبناءك بقيام الليل، فتقوم وأنت تمشي تردد قول الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لو مشيت من أبنائك من بناتك بهذه الآيات تخطو بها وتغدو إلى حجرتك، فهم الأبناء لماذا قام الوالد، فهم الأبناء لماذا خرج الأب قبل حلول الوقت، وعلموا أن أباهم قد ذهب إلى الصلاة. هذا يجعلهم وإن لم يقوموا هم للصلاة إذا كبروا يتمنون يوما أن يعيدوا فيه سيرة والدهم، لأن الإبن إذا نشأ على هذه المعاني السامية وهذه الكلمات الجليلة وهذه العظات البالغة التي يراها في أبويه في أمه وأبيه وكبار أهل الدار، وإن لم يصنعها في زمن المراهقة وفي زمن الشباب أو في فتوة الصبوة، لكنه إذا كبر سيبقى لها أثر حميد قطعا في قلبه، وسيكون لها أثرا جليلا في نفسه، وسيؤوب إليها يوما من الدهر. ومن خبر الأيام وعرف أحوال أهله قطع بوجود ذلك وجزم بمشيئة الله وحوله على أنه يقع. والمراد أن الظبي حيوان يصاد، وأنه تضرب العرب به المثل في الجمال، وأنه متفق بين علماء الأمة علماء الأمصار على أن أكله مباح، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم قدم له شيء من هذا في حجة الوداع، وأنه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذكر عن بعضهم أنه أكله قديدا يعني مقطعة أي لحم الظبي بطرائق عدة. والمراد هذا من المطعومات المباحات التي لا خلاف بين العلماء فيها. طبعا يقابلها في غير الصيد بهيمة الأنعام، وهي أظهر دلالة في ثبوت إباحتها، وهي الإبل والبقر والغنم. لكننا لم نتحدث عن الإبل والبقر والغنم أولا لاشتهار حلها، والأمر الثاني لأنها ليست صيدة، وقد عزمنا على أن نتحدث هنا في لقائنا هذا عن الصيد خاصة، ولا نتحدث عن الذبائح جملة ولا عن بهيمة الأنعام لاشتهار أمرها. فكل من الإبل والبقر والغنم طعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والضأن لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام أضحيته إلا أن تكون ضأنا. أما هديه عليه الصلاة والسلام الذي قدمه لمكة في حجة الوداع وذبحه في مشعر منى إنما كان إبلا، وكانت تلكم النياق تتسابق إلى يديه صلوات الله وسلامه عليه، أيها يبدأ بها. وهذا شيء عجب إذا سمعته، لكنه حق لا مرية فيه. فمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجهله حتى بهيمة الأنعام، لا تجهله حتى بهيمة الأنعام، يعلم بعضها بما علمها الله أن هذا النبي الخاتم. فإذا كان سفينة وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمه البحر وأمواجه إلى أجمة إلى غابة ثم لا يلبث أن يداهمه أسد فيكنه سفينة ويقول يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالأسد على ما فيه من جبروت يطأطئ رأسه ويحمل سفينة ويخرجه من الأجمة، لأن سفينة رضي الله عنه قال له أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان من جعل في هذه البهائم حب نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك، واجعلنا من المتحابين في جلالك. هذا الجزء الأول من برنامجنا الباقيات الصالحات لهذا المساء المبارك، وكان عنوانه الطيبات، وقد مضى الحديث عن الظبي، وإن شاء الله تعالى نعمد بعد قليل للحديث عن كل من الضب والضبع وذكر اختلاف العلماء فيهما، والعلم عند الله. الحمد لله وحياكم الله، وعودا على بدء هذا الجزء الثاني من برنامجكم الباقيات الصالحات في هذا المساء المبارك وحلقة هذا اليوم الطيبات. وقد بينا في اللقاء الأول أو في الجزء الأول منها أننا نتحدث عن ثلاثة من مما يصاد. تحدثنا عن الظبي وذكرنا إجماع أهل العلم على أنه مباح حلال، وقلنا سنجعل الجزء الثاني للحديث عن الضب والضبع، ونذكر اختلاف العلماء رحمهم الله في بيان إباحتهما من تحريمهما، ثم نذكر ما يترجح لدينا والعلم عند الله فنقول. فلنبدأ بالضب. الضب حيوان معروف نضرب به المثل في طول العمر، وفي أن العرب تقول لا آتيك ولا أفعله حتى يرد الضب، ويقصدون أن الضب لا يرد الماء. وأهل الصناعة المعنية بحياة الحيوان يقولون إنه بينه وبين العقرب مودة، فلذلك يأويها إلى جحره ليتقي بها من يؤذيه. ويضربون به الأمثال في أشياء كثر، وهو أي الضب ينعت بالعقوق الأنثى منه لأنها تأكل صغارها، وأيا كان فهو حيوان تقوم حياته على أكل الأعشاب، ويكثر في الصحارى العربية كثيرا، ولهذا لم يكن في مكة أرض النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أرض جبلية كما سيأتي. واختلف العلماء رحمهم الله في جواز أكله، فذهب الشافعية والحنابلة إلى جوازه مستدلين بما ورد في ذلك من أحاديث، وأشهرها حديثان. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر، وهو في عند مسلم الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لا أكله ولا أحرمه، سئل عن الضب فقال لا أكله ولا أحرمه. والحديث الثاني وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه على ميمونة بنت الحارث، وميمونة رضوان الله عليها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة لابن عباس وخالة لخالد بن الوليد، وكانت قبل ذلك بأيام قد قدمت عليها أختها وتسمى حفيدة بنت الحارث، وكانت حفيدة قد قدمت من أرض نجد ومعها ضب، فهذا الضب قدم محنوذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى بيده إليه، فقال بعض النسوة أخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بما قدم له أو بما قدمتن له، فقلنا يا رسول الله إنه الضب، فرفع يده صلوات الله وسلامه عليه، فقال خالد يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، لكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته وأكلته ورسول الله ينظر إلي ولم ينهني. كل من خالد بن الوليد والنبي عليه الصلاة والسلام كلاهما من مكة، فقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن بأرض قومي، كذلك خالد لم يكن بأرض قومه لأن خالد من مكة، لكن النفوس تختلف والطبائع تتنوع تتباين، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعاتب خالدا على أن طبعه يخالف طبعه وعلى أن رغبته في الطعام تخالف رغبته، فهذه أشياء ليست تعبدية. صحيح أنه أن الإنسان تكلفها رغبة فيما عند الله لكان ذلك حسنا ولا أراه منفيا، لكن لا يلزم الإنسان به ولا يجعل هذا مقياس لاتباع السنة أو تركها، لأن هذا أصلا عند كثير من العلماء لا يسمى سنة بالمعنى الذي تعرف به كلمة السنة. المقصود الشاهد في الحديث أن خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال فاجتررته أي اللحم الضب المحنوذ وأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي ولم ينهني. هذان حديثان ظاهران للشافعية والحنابلة في جواز أكل الضب. قابلهم الأحناف فقالوا إن أكل الضب لا يجوز، أكل الضب لا يجوز، قالوا ما الدليل؟ قالوا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له الضب، فقال لا أدري، إن أمة من الأمم مسخت فأخاف أن يكون هذا منها. هذه أحد الحجج. وثاني الحجج التي ذكرها الأحناف قالوا إنه من الخبائث، والأمر الثالث قالوا إنه من الحشرات ودواب الأرض. أجاب الشافعية والحنابلة على قول الأحناف في هذا، أما قولهم إنه من الحشرات ودواب الأرض فهذا لا يمتنع من أكله بدليل الحديث الصحيح عن خالد وابن عمر، وأما قولهم من الخبائث قالوا هذا بعيد، وهذا حق، هذا بعيد، لأن الضب معلوم أنه يأكل نبات الأرض. وأما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري لعله منهم لما ذكر الأمة التي مسخت، فإن هذا مبين بحديث آخر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث صحيح بعد ذلك لما أوحي إليه أن من مسخه الله لا يجعل الله منه نسلا ولا ذرية، أن من مسخه الله لا يجعل الله منه نسلا ولا ذرية. يتحرر من هذا كله أن الضب صيد معروف ويكثر في الصحارى، وأن قول بجواز أكله أقوى وأولى وأحرى، لأن الأحاديث التي فيه صحيحة جدا والمقابل لها ضعيف لا يقوى على ردها، لا يقوى على ردها لا نظرا ولا أثرا. فاختيار الشافعية والحنابلة وحتى اختيار الأحناف، يعني الأحناف رحمهم الله، لكن اختيار الشافعية والحنابلة رحمهم الله هنا أقوى وأولى. فيسأل الإنسان الآن، أنت ذكرت الشافعية والحنابلة والأحناف ولم تذكر مالكا، مالكا يرى عموم قول الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو رجسا أهل لغير الله به. فغير هذا لا يراه مالك حراما، يبقى على أصله. فالضب عند مالك رحمه الله وأتباع مذهبه في أكثر أحوالهم ممن يرى قول مالك يرون أنه مباح حلال. تضعت الصورة الآن في مسألة الضب. بقينا في ماذا؟ بقينا في الضبع. الضبع حيوان ذو ناب، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ومع ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في أكل لحم الضبع. ذهب الشافعية والإمام أحمد إلى جواز أكله، واحتجوا بما يلي. احتجوا بحديث جابر رواه الترمذي وصححه، وصححه غيره، صححه البيهقي، صححه ابن حبان، صححه ابن خزيمة، أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمارة قال سألت جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الضبع صيد؟ قال نعم. قال قلت وآكله؟ قال نعم. قال هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا هذا دليل صريح على أن الضبع يؤكل لحمه، هذه حجة من يقول بجواز أكل لحم الضبع. قال الشافعي رحمه الله فيما ينقل عنه وما زال الناس يذبحونها ويأكلونها عند الصفا والمروة من غير نكير وهو مما تستطيبه العرب. هذا قول من؟ قول الشافعي. لكن قوله وهذا مما تستطيبه العرب لم يرى كثير من العلماء أن في هذا حجة، لأن العرب في جاهليتها كانت تستطيب أشياء حرمها الله، وقد من قرأ سورة الأنعام ظهر له هذا جليا، فلا يوجد شيء في الشرع اسمه تستطيبه العرب ولا تستطيبه العجم، فيحرم لأن العرب فيباح لأن العرب تستطيبه، أو يحرم لأن العرب تستقذره والعجم تستبيحه. هذا لا يمكن أن يقع، كما بين ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه على ذلك كثير من محققي العصر ومنهم العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ووفقه. المقصود أن قول الشافعي رحمه الله وتستطيبه العرب ليس فيه حجة، لكن نبقى في قوله أنه يراه حسب الرواية التي نقلت يراه يذبح عند الصفا والمروة من غير نكير. هذا قول من يقول بإباحة الضبع. يقابله القول بالتحريم وهو قول الأحناف، قالوا إنه ذو ناب، وردوا على أقوال الحنابلة والشافعية بأجوبة ثلاثة. قالوا إن حديث جابر ليس بالمشهور، وحديث تحريم كل ذي ناب مشهور، فالعمل بالمشهور أولى من العمل بغير المشهور. وقالوا في الرد الآخر، في الرد الثاني، قالوا إن حديث تحريم كل ذي ناب يقتضي الحظر والتحريم، لأن السبعة ذو ناب قطعا، وأما حديث جابر فيقتضي الإباحة والحظر مقدم على الإباحة. والحجة الثالثة قالوا يمكن حمل الإباحة قبل ورود النهي، يمكن حمل الإباحة قبل ورود النهي. ابن القيم رحمه الله تكلم في هذه المسألة فقال إننا إذا أخذنا معنى كلامه أننا إذا أخذنا مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب فقط وجعلناها هي المعيار والمناط فإن هذا لا يتأتى أن نقول إن الضبع حلال لأن هذا استثناء لا مبرر له. لكنه رحمه الله يذهب إلى جواز أكل لحم الضبع ويقول إنه في تحريم السباع لا بد من وصفين: أن يكون سبعا عاديا يعدو على الناس، وأن يكون ذا ناب. إذا اجتمعت هاتان الصفتان كان التحريم، فإن لم تجتمع وكانت إحداهما لا يقع التحريم. فهو يرى أنه لا يصح أن نقول إن الضبع مستثنى من كل ذي ناب، لكن نقول إن السبع إن الضبع ليس عاديا على الناس، لا يعدو، يقول كالأسد كالفهد كالنمر كالذئب لا يعدو مثلها على الناس. فعلى هذا يرى رحمه الله بقاء الإباحة لانتفاء كوني عاديا على الناس. ونحن نرى أن ما ذهب إليه هؤلاء الأجلاء الكبار في مجمله مقبول، لكنني أذهب والعلم عند الله إلى أن أكل لحم الضبع حرام. وجه العلة عندنا في تحريمه أننا تكلمنا على أن المطعوم له أثر في من يطعمه، ولهذا حرم الله جل وعلا الخنزير، لأن الخنزير يأكل العذرة. وفي رد الحنابلة والشافعية على الأحناف لما قالوا بجواب تحريم أكل الضب قالوا إن الضب يأكل أعشاب الأرض وهي طاهرة، فلذلك طعمه لا يظهر فيه إلا الطاهر، وهذا حق ومنهج صحيح في البناء. بل إن ابن تيمية رحمه الله وقدس الله روحه له كلام جيد في أثر المطعوم على طباع الإنسان بيناه في أول اللقاء. على هذا وقد اتفقنا على هذا الأصل، ننظر فنجد أن الضبع بلا خلاف يأكل لحم الآدمي، يأكل لحم الآدمي. والعلماء الفقهاء عندما يتحدثون عن القبور وأنه يعني يستحسن يفضل أن تكون عميقة بعض الشيء، قالوا من العلة حتى لا تنهشها الضباع، لأن الضباع يجد لنفسه شهوة في لحوم بني آدم. فإذا تحرر أن الضبع لا يتورع عن أكل لحوم بني آدم، والمثل المشهور مجير أم عامر وهي الضبع لما أجارها واكتنفها في داره وسقاها وأطعمها فلم يلبث أن أكلته، هذا كله يدل على أن الضبع لا يمكن أن يكون بعد ذلك أن نقول للناس إن الشرع جاء بجواز أكل لحمه، وقد علمنا أنه يأكل حتى لحم الآدميين. هذا في ظني القاصر وعلمي القليل لا تستقيم الفتوى بجواز أكل لحم الضبع، وإن قال بها أئمة كبار أجلاء مثل الشافعي مثل الإمام أحمد ومثل الإمام ابن القيم. ونحن نعلم أن هذا كله لا يقطع في من قولنا لا يقطع في منزلتهم، وليس المقصود مقارعتهم في شيء، لا يظن بنا هذا الظن إلا سقيم الفهم أو ما في قلبه دغل، ومثل هؤلاء لا ينبغي للمؤمن أن يربأ بهم ولا أن يعول على حديثهم. لكن الحق في نظرنا وفي نظر كل عاقل حق أن يتبع، والعبرة بالدليل لا بمن هو القائل. على هذا يظهر لي والعلم عند الله أن الضبع القول بتحريمه أقرب إلى الصواب، وأن الضب القول بإباحة لحمه أقرب للصواب. بقيت الحيوانات المتولدة من مأكول وغير مأكول، من مأكول وغير مأكول عند من يرى أن أحدهما مأكول. فمثلا الذئب إذا أتى الضبعة، ويقال لها الضبعة والصحيح لكن الضبعة حتى يسمعها المتلقي العامي، فإنه ينجم عنهما مولود يسمى السمع، يسمى السمع، وهو من أشر الحيوانات وأشدها عدوا مثل الفهد وأسرع، وهو يضرب به المثل في حدة السمع، يقال أسمع من سمع، العرب تقول في أمثالها أسمع من سمع، وهو يأخذ شيئا من طباع الضبع ومن طباع الذئب. ومع ذلك حتى القائلين بتحريم جواز أكل لحم الضبع يرون بتحريم أكله، لأنه متولد من أبوين أحدهما محرم وهنا الذئب. فإذا تولد ما تولد من مأكول وغير مأكول غلبنا الحظر على الإباحة. ونظيره كذلك البغل، فإن البغل من الفرس وهي حلال عند الجمهور، ومن الحمار الأهلي وهو محرم عند الجمهور، فينجم عنه البغل. فإذا كان كذلك فإن الحكم بتحريم البغل هو الذي عليه كافة العلماء، لأنه متولد من حيوانين أحدهما غير مأكول غير مأذون من الشرع من الشرع بأكله. هذا حكم خاص لم نبينه في أول اللقاء أننا سنأتي إليه، لكن دفعنا إليه الاستطراد في الحديث. على هذا يبقى الصيد كما كان في الجاهلية ذا قيمة عند الناس وما زال، لكن قال عليه الصلاة والسلام من أتبع الصيد غفل. فلا يحسن بالإنسان أن يترك الجمع والجماعات شهورا متوالية وأسابيع متعاقبة من أجل الصيد فقط، لكن لا حرج لو فعل ذلك في العام مرة أو مرتين على القليل حتى لا يشغله ذلك عن طاعة الله ولا عن دينه. لما تكلمنا عن الضبع، الضبع كذلك يرى الرائي عندما ينظر إليها والأنثى منها يرى أن فيها عرجا وليس بها عرج، يرى كأن فيها عرجا وليس بها عرج. الشاعر يقول: والضبع العرجاء والليث الهصر. يتكلم عن رجل يدعوه إلى أن يشمر لأعدائه لخصومه ويقول إن القوم فعلوا كذا وكذا فانشمر والذئب والنمر، إلى أن قال: والضبع العرجاء والليث الهصر. كذلك يقولون، تقول العرب: إن جلد الضبع لا يصلح لا للصناعة ولا للدباغة. ولهذا ضربوا به الأمثال، حتى إن أحدهم يقول: كل الحذاء يحتذي من وقع، حتى لو كانت من جلد الضبع. والمراد أن الإنسان إذا اضطر يركب الذلول والصعب ويقبل أي أمر. وقال الجاحظ بتعليقي على هذا البيت: وهذا يدل على أن جلدها سيء جدا، وهذا واقع لا محالة، أخبر به من له في هذه الصنعة دراية. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول حلقة الطيبات في جزئين متعاقبين. بقي أيها المباركون من هذه الحلقة المباركة أن نجيب على أسئلتكم ونرى استفساراتكم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وإلى أن ننظر في أسئلتكم. الحمد لله وحياكم الله. عودا على بدء في هذا المساء المبارك، كنا قد فرغنا من الحديث لتونا عن الضبي والضبع والضبي، وتكلمنا عما توالد من الحيوانات ما بين الحرمة والإباحة، ذلكم في برنامجكم الباقيات الصالحات، وحلقة هذا المساء كانت تحمل عنوان الطيبات. وبما أنه قد مضت سنتنا في هذا البرنامج المبارك أن نعمد في الجزء الثالث والأخير منه إلى الإجابة عن أسئلتكم، نعمد الآن إلى قراءتها ثم الإجابة عليها. هذا سائل يقول: وأظنها امرأة، أرجو من الشيخ أن يرشدنا نحن النساء حول موضوع الوصل، ينتشر بيننا حتى بين المتزمات منا تركيب الرموش الصناعية، وكذلك وضع خيوط من الصوف أو الإسفنج في داخل شعر الرأس عند تصفيفه ليعطي حجما أكبر للشعر قطعا، هل هذا جائز؟ وهل لبس الحذاء العالي يعد من الوصل؟ أيتها الأخت الكريمة، الأصل في النساء الزينة. قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ويستثنى من هذا الأصل العظيم ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبدأ بتركيب الرموش الصناعية، كنت وما زلت متوقف فيها ولا أجزم بأنها حرام. أما وضع الخيوط من الصوف والإسفنج في داخل شعر الرأس عند تصفيفه ليعطي حجما أكبر للشعر، فهذا لا بأس به ويجوز، وقد كان هذا العمل في زمن الدولة العباسية أيام الإمام أحمد رحمه الله، وكان لا يرى به بأسا كما نقله عنه ابن مفلح في كتاب الفروع. فكون المرأة تضع صوفا أو إسفنجا، أي من غير الشعر، تضعه صوفا أو إسفنجا أو غير ذلك مما يباع لهذا الشأن في أماكن زينة النساء، فيظهر أن شعر المرأة أكثر أو أنه حجمه أكبر، وغالبا ما يرى يوضع في خلف الشعر في خلف الرأس. هذا كله إن شاء الله تعالى من الزينة التي لا حرج فيها، خاصة إذا صنعت المرأة هذا لزوجها. تقول: هل لبس الحذاء العالي يعد من الوصل؟ هو لا يعد من الوصل، لكنه وردت أحاديث تتحدث عن نساء بني إسرائيل ظاهرها أن هذا لا يحسن للنساء أن يصنعنه. وأحب إلي والعلم عند الله أن لا يكون حذاء المرأة المؤمنة عاليا بدرجة تلفت النظر. وسؤال قريب منه، ما أدري، الأخت أمل محمد صاحبة السؤال تقول: ما حكم التشقير للمرأة المتزوجة من أجل أن تتجمل به لزوجها؟ كذلك لا نرى في التشقير بأسا، سواء كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة، لأن هذا لا يعد نمصا ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. قد يجعل ذلك من المرأة أكبر في عيني، أجمل في عيني زوجها، وهذا من حق زوجها عليها، وليس هناك نص صريح ظاهر في تحريم هذا. وقد قلت قبل قليل إن الأصل في زينة النساء الإباحة إلا ما استثناه الشارع، ولا نعلم أن التشقير يدخل فيما استثناه الشارع. قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وتقول في سؤالها، وهذا سؤال خارج عن الزينة: كيف أصلي صلاة المغرب خلف إمام يصلي صلاة العشاء؟ أحب إلي أن لا تفعلي أن تصلي المغرب خلف إمام يصلي العشاء، لاختلاف صورة الصلاتين. لكن لو فرضنا إن كان ولا بد، فادخلي معه بعد أن تفوت الركعتين الأولى منه أو معه. فإذا دخلت في الركعتين الأخرين من صلاة العشاء وأنت تنوين صلاة المغرب، فإذا جلس الإمام فاجلسي معه، فإذا سلم قومي وأتي بالركعة الثالثة الباقية لك أو عليك من صلاة المغرب. هذا لعله أكمل الصور. والأخ فوزي من مكة المكرمة يقول: فاتتني الصلاة لنومي مثلا، هل أؤذن للصلاة ثم أقيم الصلاة وأقضيها؟ هذا يختلف. فإن كنتم في جماعة في سفر ونمتم عن الصلاة ثم استيقظتم وقد فاتكم، ولا أحد كان قد يؤذن، أي لا يوجد في الوادي الذي نزلتم فيه أحدا يؤذن، فالأكمل في حقكم أن تؤذنوا ثم تقيموا ثم تصلوا، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، كما في حديث بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وهم غافلون، أي راجعون من معركة خيبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوكل إلى بلال أن يرقب الفجر فنام، وغلبه ما غلب الناس، ثم لما استيقظوا من وهج الشمس أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن فأذن، ثم أمره أن يقيم فأقام، ثم صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. أما إذا كنت لوحدك مثلا في بيتك، وقدر الله أن تنام عن الصلاة ولم تستطع أن تسمع ما جعلته منبها لك، وغفل أهلك على أن يوقظوك، فمثل هذه الحالة لا يلزم لك أن تؤذن، ولكن لو أقمت بصوت تسمعه أنت لكان ذلك أولى وأحرى، والعلم عند الله. يقول: صلاة القصر والجمع، إن نويت السفر ودخل علي موعد صلاة الظهر، وأنا أعلم أن مدة سفري حتى وصولي للمدينة التي أرغبها لبعد صلاة العصر، ما العمل؟ إذا دخل موعد صلاة الظهر وأنت لم ترحل بعد، فبإمكانك أن تصلي في مكانك، أي في بيتك أو في مسجد حيك، فتصلي أربعا. لكنه لو قدر أنك رحلت، انشغلت بتجهيز السفر، بالذهاب إلى المطار، بإعداد الأغراض، ثم سافرت، ثم أتيت المدينة التي وصلت إليها، فتصلي الظهر والعصر جمع تأخير. وإن صليتهما في الطريق جمع تقديم فلا حرج، وإن صليتهما في الطريق جمع تقديم ولا حرج، لأن صلاة الظهر ممتد وقتها لدخول صلاة العصر. يقول: من الإمام، المسافر أم المقيم؟ هذا يحدده الوضع، الحال الذي أنتم فيه. فالأصل إذا كنتم في سفر فإن الإمام هو المسافر، وإذا نزلتم ديارا فإنك لا تملك أن تغير إمام أهل الحي ولا إمام المسجد الذي تصلي فيه، فيصلي بكم الإمام الراتب. أما إن تقصد إذا كنتم جماعة، منكم مسافر ومنكم مقيم، أيكم يصلي؟ فليصلي بكم أقرأكم لكتاب الله. فإن كنتم متقاربين في هذا الأمر فليصلي المسافر إحياء للسنة ثم يسلم، ثم يتم من كان مقيما الصلاة معه، هذا أقرب لنشر السنة. يقول: إن وصلت إلى المدينة الغير مقيم فيها، ما هي كيفية الصلاة في المسجد؟ لا توجد كيفية، تذهب للمسجد وتصلي مع الإمام، لكن يبقى هل تتم أو تقصر؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، ولعلك تسأل عنها. والذي تبين لي والعلم عند الله أنك إذا دخلت من الصلاة مع الإمام من الصلاة في أولها، بمعنى أنك أدركت معه تكبيرة الإحرام، فأرى أن تتم معه، لحديث ابن عباس: مضت بذلكم السنة. وإن دخلت معه وبقيت ركعتان فقط من الصلاة، أي مثلا الصلاة العصر أو الظهر أو العشاء، ودخلت في التشهد الأول أو في القيام للركعة الثالثة وأدركت معه ركعتين، فأحب إلي أن تسلم معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة الظهر أو العصر أو العشاء في سفر أكثر من ركعتين. فإن أدركت واحدة من صلاته فأتي بواحدة، وإن أدركت واحدة فأتمها أربعا، لأنه لا يمكن أن تقع ثلاثا. إن أدركت ثلاثة فأتي بها أربعة، لأنه لا يمكن أن تقع الصلاة ثلاثا. يقول، أسئلته كلها حول السفر، يظهر أن الأخ فوزي رحال، يقول في حال سفري ورجوعي إلى مدينة التي يقيم فيها، وأنا ملزم أن أسافر بعد صلاة الجمعة، ولا أحب أن أترك صلاة الجمعة، فهل أصليها؟ وإن صليتها فما العمل مع صلاة العصر؟ هذا سؤال غير واضح، لكن إذا الآن حالة من أمرين، إذا كان يقصد أنه في مدينته التي يريد أن يسافر منها، مثل أنا صالح أسكن المدينة وأصلي، أريد أن أدرك الجمعة مثلا في قباء، في الحرم، في أي مكان، فأصلي الجمعة ثم أسافر ثم أقصر صلاة العصر في السفر، هذه واضحة. الحالة الثانية أن تكون الحالة أن يكون المسافر يوم الجمعة في ديار سفره، مثلا أنا الآن في دبي، فأدركت صلاة الجمعة وأريد أن أسافر بعدها، فهناك حالان. الحالة الأولى أن أصلي الجمعة وأمضي ثم أسافر، وفي سفري إذا دخل وقت صلاة العصر أصليها ركعتين. الحالة الثانية أن أجمع العصر مع الجمعة، جمهور العلماء على أن العصر لا تجمع مع الجمعة، وبعض متأخر الحنابلة من فقهائنا رحمهم الله ووفقهم ووفق الأحياء منهم لا يرون هذا، لكن الذي يظهر لي من كتاب الله وسنة نبيه أن العصر تجمع مع الجمعة، ولا أعلم دليلا يمكن أن يتشبث به من يقول بالمنع، يعني لا أعلم دليلا قويا للقائلين بالمنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أبدا أنه صلى الجمعة في سفر، وما دام أنه لم يثبت عنه أنه صلى الجمعة في سفر، فمحال أن تستشهد أنت الآن على قولك هذا بفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا يوجد أثر عنه أنه ترك، لو صلى عليه الصلاة والسلام الجمعة ولم يجمع معها العصر لقلنا استقام لكم القول، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الجمعة كلها في أي سفر له، حتى يوم الجمعة الذي وافق سفره في عرفة صلىها ظهرا وجمعها مع العصر صلوات الله وسلامه عليه. لذلك نقول والعلم عند الله، إن قول من يقول من العلماء السابقين من سلف الأمة أن العصر تجمع مع الجمعة هذا أولى وأحرى وأليق بيسر الدين وسماحة الشريعة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واطلعت على بعض أقوال الفقهاء المانعين لهذا وأدلتهم، فلم أجد فيها على جلالة قدرهم ما يروي الظمأ وما يقنع أن نمنع الناس من جمعهم العصر مع صلاة الجمعة. هذا أسئلة الأخ فوزي وكلها كانت تدور عن السفر. هذا أخ يقول: أنا كثير الحلف وأحلف على أمور في معظمها ليس فيها خير، أريد أن أتراجع عنها لذا كفرت عن بعضها. السؤال: الكفارات التي عملتها ثم أنويها لأي يمين؟ لم أنويها لأي يمين، يعني يتكلم كلاما طويلا، لكنني أريد أن أبين، إذا كان قد عزم على اليمين وأصبحت اليمين منعقدة ويلزمه إذا حنث فيها الكفارة، فإن كان إيمانه كثيرة وغلبت عليه، فإنه إذا غلب على ظنه أن العدد يكفي مقابل ما حنث فيه فهذا إن شاء الله يكفي. ثم يقول: الأيمان التي أريد أن أتراجع عنها ولم أكفر عنها بعد، هل أستطيع أن أتراجع عنها ثم أكفر؟ نعم يجوز إن شاء الله، لا حرج، نكفر عنها في وقت واحد لاحق، أم لا يجوز أن أتراجع عنها قبل أن أكفر؟ نعم يجوز أن تراجع عنها قبل أن تكفر، تمضي الأمر الذي تريده الذي تراجعت عنه ثم بعد ذلك عما قريب تكفر، لكن تعلم، يجب أن تعلم أنها في ذمتك ولا يمكن لك أن تنفك عنها. يقول مثلا: إذا حلفت أن لا أكلم أخي، هل لا أكلمه حتى أكفر أم أكلمه ثم أكفر؟ كلمه وتقرب إلى الله بوصله فهذا أخوك ثم كفر. يبقى أن نبين أن اليمين تقع على أقسام ثلاثة كلها جاءت في القرآن: يمين لغو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم تجري على ألسنة الناس لا يكاد يسلم من هذا إلا القليل، ويمين منعقدة وهو أن يقسم الرجل على شيء في المستقبل أن يفعله أو أن لا يفعله. فإذا هذه اليمين هي التي قال الله جل وعلا عنها فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهذه التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وهي التي يلزم فيها الكفارة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا قدر أن هذا الرجل قليل ذات اليد لا يستطيع أن يطعم 10 مساكين ولا أن يحرر رقبة ولا أن يكسوهم، فهذا ينتقل بعد ذلك إلى الصيام. لكن الذي جرت عليه عادة العامة اليوم أنهم يبدأون بالصيام قبل أن ينظروا في الإطعام، وهذا غير مقصود الآية، لأن الآية لم ترخص لنا الانتقال إلى الصيام إلا بعد أن نعجز عن الإطعام. قال الله فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ولم يقل أو صيام 3 أيام، وهذا ينبغي أن يفقهه المؤمن. أنت مخير ما بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة، هذه الثلاث أنت مخير فيها، إن عجزت عنها جميعا إما لقلة ذات يدك أو لعدم وجودها كما في الرقبة تنتقل بعد ذلك إلى الصيام. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. بقيت اليمين الغموس، وسميت غموسا لأن تغمس صاحبها في النار، وهي عياذ بالله يحلف الإنسان على شيء قد مضى ويفعله التجار كثيرا، وهذه والعياذ بالله من كبائر الذنوب، ولأنها من كبائر الذنوب ليس لها كفارة، وإنما يلزم صاحبها التوبة وكثرة الاستغفار والإنابة إلى الله ورد المظالم إلى أهلها. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله في حلقتنا المباركة هذه من نساء هذا اليوم، وكان لقاؤنا اسمه الطيبات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.